هل يجوز أن يغتسل الزوجان مع بعضهما في مكان واحد ويتفرقا بعد ذلك ليتوضأ كل منهما على حدة؟ أفيدونا أفادكم الله. يجوز أن يغتسل في مكان واحد وأن يكمل وضوءهما في نفس المكان ولو لم يتفرقا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل هو وزوجته أي واحدة منها في من إناء واحد يغتسلون، ولم تقل زوجة النبي الراوي الحديث كعائشة وغيرها أنهما كان يفترقان الوضوء، وإنما سنة الاغتسال أن يستنجئ الجنب يغسل فرجه ثم ينظف يده بعد الاستنجاء بماء إما وتراب وإلا وصابون، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه كل واحد ثلاث مرات ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا انتهى من الاغتسال غسل رجليه وقد كمل وضوءه. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.